إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ورسولنا وغايتنا ورغبتنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى أتباعه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وكنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الإسراء، والحدثان هناك حدث أرضي أو رحلة أرضية من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ثم تعدى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في الجمعة الماضية كانت من مكة إلى بيت المقدس، وهناك تساؤل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يعرج به إلى السماء من بيت المقدس؟ هل لا يوجد طريق إلى السماء العلى سوى من بيت المقدس؟ قال العلماء إن في ذلك إشارة إلى أن بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، سيبقى كذلك له قيمة دينية قدسية عند المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والغريب أن بيت المقدس دائما أسيرا، دائما في الأسر في أيدي اليهود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء جميعا بما فيهم سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا موسى، حيث أن قوم داود وسليمان وموسى هم اليهود بنو إسرائيل، حتى أن سورة الإسراء سميت بسورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح. إذن من لدن نوح إلى سيدنا موسى إلى سيدنا محمد، كل دول جمع في الثلاث آيات الأول من سورة الإسراء حتى يكون الحديث موصولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى سيدنا موسى تدل على أن هناك صراع بين المسلمين وبين اليهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبيت المقدس أسير لدى اليهود، واليهود يريدون الهيكل، والمسلمون يحاولون أو لا يحاولون أن يعيدوا إليهم بيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لن ينال المسلمون حظهم ولن ينالوا رؤيتهم، لأن اليهود قد سيطروا وبسطوا نفوذهم وهم أمة موسى عليه السلام. وكان المعراج إلى السماء من بيت المقدس بصحبة سيدنا جبريل، كيف عرج أو كيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء؟ طب سيدنا محمد لما أخذ البراق وذهب به من مكة إلى بيت المقدس، راح واخد البراق وربطه في أحد الحلق الموجودة في بيت المقدس. لحد النهاردة عندنا الحلقة بيسموها حلقة البراق، صخرة طالع منها حلقة وربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في هذه الحلقة. وصعد إلى السماء، كيف صعد النبي والبراق على الأرض؟ ده من ضمن الغيبيات، لأن العروج إلى السماء مهمة إلهية. يبقى هيطلع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء بصحبة سيدنا جبريل، كيف صعد؟ الله أعلم. طبعا دول بقى علماء الفيزياء والعروج والظاهرة الحلزونية الدودية والبعد الحادي عشر، واتكلموا بقى في الفيزياء، لكن نقول تسليما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به إلى السماء. حتى أن بعض الناس ينكرون المعراج، يقرون الإسراء ويقول أن هناك سورة تسمى سورة الإسراء، أما المعراج فليس له سورة. ونقول لهم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. إذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة وقرآن. الغريب بقى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو طالع مع سيدنا جبريل، هتلاقي في حاجات غريبة جدا. أول حاجة أن سيدنا جبريل لما صعد إلى السماء الأولى، سيدنا جبريل بيخبط على الباب كأن السماء ليها باب ولا بد من استئذان. هو مش عشان أنت جبريل تطلع السماء وتنزل بدون استئذان، لا. ربنا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. بإذن ربهم، كل شيء في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى السماء لها أبواب والباب يطرق عليه، وهل يؤذن لك أم لا يؤذن؟ إذا هناك أدب لما تدخل أي مكان وله باب، لابد أن إيه؟ لابد أن تستأذن، فيستأذن جبريل. يبقى دي لمحة إلى الأدب. سيدنا جبريل يستأذن، طب ما يطلع يقول: لابد له أن يستأذن. وبعدين يسأله: مين معاك؟ قال: محمد. قالوا: أهو قد بعث، يعني جاء معاد ان هو يطلع لنا، لان هو مش بعث، ان هو مش دريانين بان سيدنا محمد قد اوتي الرساله. ثم الامر ينزل من السماء، لا، لكن هل يعني هل اذن له الى الصعود الى السماوات او قد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فنعم المجيء جاء. كمان الترحاب بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وشوه. يبقى السماء لها حرس ولها حراس، وكان لابد ان يستأذن، واستأذن في السماء الاولى والثانيه الى السماء السابعه، وكلما اذن اذن له، كلما استأذن اذن له. يبقى كان لابد من الاستئذان في كل سماء. كيف كان يصعد؟ الله اعلم، لان العروج معناها الصعود على سلم. طب هل في سلم؟ حتى ان فرعون قال: يا هامان ابليني ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. عايز صرح، عايز سلالم يطلع بيها فوق. اذا العروج على سلالم، طب السلالم دي طلع فيها ازاي؟ او كيف وصل الى السماء؟ الله اعلم. وكيف صعد معه جبريل؟ الله اعلم. لكنه صعد صلى الله عليه وسلم واستاذن واذن له، فاذا هو بسيدنا ادم في السماء الاولى. طبعا هو كان لسه مقابله فين؟ في بيت المقدس بيصلي فيه. من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى، كل دول كانوا بيصلوا مع سيدنا النبي في المسجد الأقصى. واصطفوا صفوفا وقدم عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. أول ما طلع لقى بقى سيدنا آدم، وعن يمينه أناس وعن يساره أناس، فينظر يمينا فيضحك وينظر يسارا فيبكي. فقال له سيدنا جبريل: سلم على أبيك آدم. فقال: السلام عليك يا ابي. شايف ادب النبوه صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قمه مراتب الادب، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله من ملك ولا سماء ولا ارض ولا شيء اكرم عليه من محمد. ما فيش حد في الوجود اكرم من سيدنا محمد حتى الجنه. فاكرم خلق الله على الله اطلاقا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للعالمين. واذا به يسلم على ابيه ويقول: السلام عليك يا ابي، فيقوله: عليك السلام، نعم الابن الصالح والنبي الصالح. ابني فرح، ابني من ذريتي تعدى مكانه الاب. فسيدنا ادم ينظر عن يمينه فيضحك، وينظر عن يساره فيبكي، لانه يرى من دخل الجنه من امته عن يمينه فيضحك ويكون مسرورا، فاذا نظر عن يساره نظر الى ابنائه من اهل جهنم فيبكي حسره عليهم. ثم يصعد جبريل الى السماء الثانيه، وهنا يلتقي بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى ابني الخالق. وطبعا قابل سيدنا يحيى بجسده، لان سيدنا يحيى سيدنا عيسى، سيدنا عيسى بجسده، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله اليه. وبعدين هينزل في اخر السماء في اخر الزمان، ودي من ضمن علامات الساعه الكبرى، ان ينزل عيسى ابن مريم من السماء الثانيه الى الارض، ودي هتبقى من ضمن العلامات الكبرى لقيام الساعه، نزول سيدنا عيسى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزيه ويتبع امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت كما يموت البشر وتكون النهايه. فالتقى ابيه فقال: نعم الاخ الصالح ونعم النبي الصالح. ثم صعد الى الثالثه فاذا هو بيوسف وقد اوتي شطر الحسن، نص الجمال لسيدنا يوسف، وسلم عليه. ثم صعد الى الرابعه واذا هو بادريس، حيث ان سيدنا ادريس طلب من ربنا عز وجل الا يقبض روحه على الارض. قال: فأين تريد يا إدريس؟ قال: أريد أن تقبل روحي في السماء. فقبضت روحه في السماء الرابعة، وقال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم يلتقي في السماء الخامسة بسيدنا هارون أخو سيدنا موسى، ثم يصعد إلى السماء الثالثة ويلتقي بسيدنا موسى ويسلم عليه، ثم يبكي موسى. فيسأله جبريل: لما تبكي؟ قال: غلام، يعني أصغر مني سنا، ويدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. يبكي سيدنا موسى على أن أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل منها الجنة أكثر من أمته. مش بيبكي على حاجة لنفسه، ولكنه يبكي على شيء يخص أمته. فيقول غلام، يعني ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولما مات وكان سنه 63 عاما لم يكن في شعره ولا في لحيته 20 شعره بيضاء، فلم يظهر الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ال 20 شعر دول جم منين؟ لما شافهم في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي راسه. قال: شيبتني هود واخواته. فلم يأتي الشيء كما يأتي البشر، ولكن الشيء أتى من قراءته للقرآن وشدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الآيات الموجودة في سورة هود وأخواتها. فالشيء الذي لاح عند النبي صلى الله عليه وسلم كان من القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كان شيخا، وكان مظهره كأنه غلام، كأنه لسه شباب صلى الله عليه وسلم. فقال موسى عليه السلام: غلام، يعني لسه صغير في السن، ويدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل الجنه من امتي، وبكى على ذلك. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعه، وهناك التقى بشيخ كبير يسند ظهره الى البيت المعمور، وهو ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء فقال نعم الابن مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إبراهيم عليه السلام يا محمد أبلغ أمتك مني السلام. طب هو سيدنا إبراهيم عرفنا، سيدنا إبراهيم عارف أمة سيدنا أبو محمد وعارف الناس دي. طبعا أمة سيدنا النبي منين؟ من أول تابع للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خديجة إلى آخر واحد مؤمن تقوم عليه الساعة، كل دول أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم بعت لهم السلام كلهم، قالوا أقرب أمتك مني السلام، وعليك السلام يا سيدنا إبراهيم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. الجنة جميلة أوي، الجنة تربتها حلوة وماؤها عذب وكأنها قيعان، عامل زي أرض يعني بالمثال كأنها أرض الجلف كده وطالع فيها نخل، وأن هذا النخل يزرع بكلمات. لو أنت عايز تدخل بيتك في الجنة يبقى بيتك حوالين منه كده حديقة كده جميلة، وأنبئهم أن الجنة طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها خصبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله. معايا كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت لما تقول كل دول كل يوم كده مثلا 100 مرة يتزرع لك 100 نخلة، ما أنت هتقعد في الجنة مليارات السنين. فبتعمر بيتك في الدنيا وبتشيل البراد وتحط سيراميك. لا السيراميك ده شوية، ده كان قديم سيراميك، دلوقتي فيه بورسلين، دلوقتي فيه برجلين، دلوقتي فيه رخام. طب وإيه بيتك اللي في الجنة كيف تعمره؟ يعني مش بيقولوا قصص ألف ليلة وليلة، ده واقع. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي بيقول لنا الكلام ده ليه؟ يعني ليه الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن سردوا لنا هذه الأحاديث ونحن نقولها في الخطب، نعلمها الكبار والصغار، ويتعلمها أطفالنا، لماذا نتعلمها؟ حتى تكون موصولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف دينك، وتعلم أنك على الحق. هو ده دينك، هو ده إسلامك، هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحداث التي حدثت هي حياته. فالنبي يقول لك أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في هذه الأيام الطيبة شعبان ورمضان ورجب، كل الأيام الطيبة تكثر فيها من الذكر حتى تكون من الذاكرين. ثم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وسميت بالمنتهى لأنه ينتهي عندها العلم. العلم الأرضي يصعد من الأرض إلى السماء إلى سدرة المنتهى ولا يتعدى ذلك، والعلم الفوقي ينزل من فوق إلى سدرة المنتهى، لا هذا يأتي إلى هذه المنطقة ولا هذا يأتي إلى تلك المنطقة. يبقى أنس من عند ربنا عز وجل وتصريف الأقلام والملائكة من الملأ الأعلى إلى سدرة المنتهى، ينزلوا الأحكام وهنا بتقف، وبعدين يجي بقى لتحت يرتخي ياخد الأوامر وينزل تاني. يبقى سدرة المنتهى عندها جنة النخل، عندها وقف جبريل وقال يا محمد لن أتقدم. طب أنا هطلع إزاي؟ طب أنت كنت معايا وطلعت، ورآه النبي شاف سيدنا جبريل بقى عند سدرة المنتهى، رآه على صورته الحقيقية. لا رآه لأن شافه يوم الحادثة بتاعت النار، لما رآه كأن قدميه على الأرض ورأسه في السماء وله 600 جناح، الجناح الواحد يملأ ما بين المشرق والمغرب. ده سيدنا جبريل. ولقد رآه مرة أخرى في الأفق الأعلى. لا شاف في المنظر الثاني، رآه عند السماء وقد ظهر جبريل على حقيقته. قال يا محمد هنا مقام، هذا مقامي ولو أعلوه أحترق، وأنت الحبيب ذو المقام، إن اقتربت اخترقت، أما أنا إن اقتربت احترقت. طب والنبي هيعدي طالع بجسده كده وطالع ولا يخشى شيئا؟ طالع في معية الله، عندما رفضه أهل الأرض فقد قبلته السماء، يصعد إلى رب العالمين. طب صعد إزاي؟ طب سمع إيه؟ قال سمعت صريف الأقلام، الملائكة تكتب بيان الخلائق كلها، تكتب الأقدار. عنده علم الكتاب وعنده أم الكتاب، فلان وفلان وفلان وكذا، كل مقادير العباد كلها تؤخذ من اللوح المحفوظ وتكتب. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رب العالمين، وسجد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه وقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. ليرد عليه رب العالمين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وتسمع الملائكة رد رب العالمين على حبيبي فتقول: السلام علينا. كمان احنا بقى يضرب مرة ندخل في هذه المعية. ولم ينسوا عباد الله الصالحين وقالوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شايف الملائكة بتدعي لك ازاي؟ ولما فرضت الصلاة من رب العالمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة من هو قائم يسبح رب العالمين، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو ساجد. فقال: يا ربي اجعل صلاة أمتي كهؤلاء الملائكة قياما وركوعا وسجودا. فهيئة الصلاة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقف في الصلاة فأنت تكون قائما، وعندما تركع تكون راكعا، وعندما تسجد تكون ساجدا. من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش صلاة على مدار الأديان كلها بهذه الهيئة. لا اليهود ولا المسيحيين ولا أي ملة في الوجود لم يكن لها هذا الحظ من الصلاة سوى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي جابها منين؟ لما رأى الملائكة حيث لم يكن هناك أحد حتى جبريل. لأن جبريل ما شافش الكلام ده، الذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الملائكة قائمة، ورأى الملائكة ساجدة، ورأى الملائكة راكعة، فقال: يا رب اجعل صلاة أمتي كهيئة هؤلاء، ما بين قائم وراكع وساجد. فدي الصلاة اللي انت بتتشرف بيها، ان انت بتكون على هيئة الملائكة في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك، تكون على هيئة الملك. عشان كده وانت داخل تصلي أتدري بين يدي من تقف؟ انت واقف في صلاتك بين ايدين مين؟ واقف بين ايدين مين وانت بتصلي؟ ألا تدرك هذه الحالة؟ وانت هتصلي ازاي؟ انت جاي تصلي لربنا والدنيا في بالك؟ هل ممكن الدنيا تاخد منك؟ هل ممكن تبقى مشغول عن رب العالمين وانت واقف بين يديه تناجيه؟ إن أول ما يسأل عنه، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته التي كان يلتقي فيها بربه. فإن صلحت الصلاة أفلح ونجح، وإن فسدت الصلاة خاب وخسر. بنشد الناس عشان تصلي، اخشعوا استووا، إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج، لأنك تقف بين يدي الملك، أنت بين يدي رب العالمين. كيف تكون مشغولا؟ كيف تكون لاهيا؟ كيف تسهو في صلاتك؟ فما بالك بمن لا يصلي؟ أو فما بالك بالذي لا يصلي وينم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. محظور عليه دخول الجنة. وفي المرائي التي راها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، يلقى بحجر من نار في فمه، فقال: ما هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا آكل مال اليتيم. إذا مات آكل اليتيم ووضع في قبره يأخذ في فمه من النار حتى يلقى الله يوم القيامة، لسه هيدخل بقى جهنم ويتعذب فيها، ده مكانه من قبره الى ان تقوم الساعه. ولا اناس عرايا تفوح منهم رائحه الصديد يغلون في تنانير من النيران. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة. ووجد اناسا لهم اظافر من النحاس يحشون بها ويهشمون بها وجوههم وصدورهم. فقال من هؤلاء يا اخي جبريل؟ قال هؤلاء من ماتوا وكانوا يقعون في غيبة الناس واعراضهم. ما الناس مش عارفة، الناس لا هي لا تدرك معنى انت كيف سيرت واحد بكيف سيرته ليه وعمال يتكلم. بمجرد ما هيموت هتطلع على الضوافر ويفضل ينحش في جسمه وفي وشه. ورأى أين المرائي؟ رأى رجلا نائما مضطجعا والتاني ماسك صخر عمال يخبط في راسه. طب ايه ده؟ ده من نام عن الصلاة. طب الناس دي هتعمل ايه وهي غير مدركة ان هي بتعمل مصايب وهتودي نفسها في داهية؟ ألا تدرك ان انت في خطر لما تبقى لاهي عن دينك ولا تعرف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ورأى جبريل بعد أن نزل من السماء، شاف سيدنا جبريل كان حلس الباني زي حتة القماشة والسجادة المرمية في الأرض، كان جبريل مستورجامه. ليه كده؟ لا، سيدنا جبريل خايف من ربنا عز وجل من شدة الخشية، فشاهد النبي خشية جبريل. وشاهد النبي جبريل صريعاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل: ما الذي ذهب بنيك إلى على هذه الحالة؟ إيه اللي حصل له؟ قال: يا محمد، إنه على هذه الحالة منذ أن خلق الله النار، خايف من النار. من ساعة ما ربنا خلق النار وسيدنا ميكائيل حالته ديت، مغشي عليه. ورأى رجل قبيح المنظر كأقبح ما يرى الرائي من المرائي. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه ولم يضحك. قال: يا اخي يا جبريل، ما بال هذا الرجل لا يسلم علي سلام الضحوك؟ يعني ما بيضحكش. قال: يا محمد، ان هذا مالك خازن النار، وما ضحك لاحد قط منذ ان خلق، ولو ضحك لاحد لضحك لك. غضبان سيدنا مالك على الناس اللي هتخش لهم النار. طب انت فين من دينك اللي عمال يسرق وعمال ينهب وعمال يشتم وعمال يجيب في سيره الناس؟ عايش حياتك ازاي انت؟ اين انت من دينك؟ اين انت من تعاليم ربك؟ اما ان لهذه القلوب ان تحن الى ربها؟ اما ان لهؤلاء الناس الذين يسيرون في الشوارع وفي المؤسسات وفي اعمالهم وفي الشركات وييسرون ام يعسرون على عباد الله؟ اين انت من الله ان وقفت بين يدي رب العالمين؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رافعا يديه الى السماء: يا رب، اللهم من ولي من امر امتي امرا فرفق بهم فارفق به. فقالت الملائكه: امين. وقال: اللهم من ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشق عليهم. فقالت الملائكه: امين. الناس الذين يشقون على عباد الله، اين انتم من الله؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الشاكرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عطايا العطية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة، وكانت 50 صلاة، وكان يراجعه موسى عليه السلام، قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى ربه ويقول يا رب أمتي أمتي، فخفف الله عنه 5 × 5 × 5 حتى صارت 50 صلاة 5 صلوات. ومع ذلك الأمة لا هي وغافلة عن الصلاة. 5 صلوات في العدد 50 في الأجر. فأنت إن صليت الصبح كتب لك 10 صلوات للصبح، ولو صليت الظهر كتب لك 10 صلوات، العصر 10 صلوات، المغرب 5 صلوات، العشاء 5 صلوات، 5 × 10 يعملوا 50 صلاة. فتأتي رب العالمين يوم القيامة، لو أنت بقى صليت وكانت صلاتك مش مظبوطة أو استعجلت فيها هتعمل إيه مع ربك؟ ما هو الصلاة شرط أساسي، إن قبلت الصلاة أفلح ونجح، وإن لم تقبل خاب وخسر. طب إيه اللي يقبل الصلاة؟ النوافل، السنن، اللي قال لك حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلي بعد الظهر وصلي بعد الجمعة وصلي بعد المغرب وصلي بعد العشاء وصلي ركعتين الصبح. ليه؟ علشان لو في عندك صلاة مش كاملة يقول رب العالمين انظروا إلى صلاته، فتقول الملائكة يا رب إنه لم تكتمل صلاته، فيقول انظروا إلى النوافل التي سنها له حبيبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا من نوافله واجبروا صلاته. لازم عندك رصيد كفاية حتى إن كان هناك خلل في صلاتك أخذ من النوافل. لا تستهين بصلاة السنن، لا تستهن بها، فهي رصيدك الذي تسترد عليه. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله. الصلاة أرحنا بها يا بلاد، الصلاة هي لقاؤك بربك. حسب نفسي عزا أن لي ربا ألتقي به بلا مواعيد، هو في قدسه الأعز وأنا ألتقي به متى وأين أريد. هتلتقي بربك إزاي؟ هتيجي الصلاة لابس كويس ولا لابس مش كويس؟ هل هتتعطر للصلاة وتضع برفان وتلبس أجمل الثياب كما تذهب للقاء فلان؟ أم ماذا سيكون حالك مع ربك؟ الدنيا خدتنا، ما عادش حد بيفكر في إن العبادة واللقاء برب العالمين هنا وسعادة لما تبقى بين إيدين رب العالمين وتكون مع ربك خاشع. حتى إذا انتهيت من صلاتك الدنيا ما تخدش وتطلع تجري، أنت ماكث بين يدي رب العالمين، لسه ليك طرف. اغفر لي وارحمني وسبح عشان تعمل زرع في الجنة، مستعجل على الدنيا ليه؟ وتارك الآخرة ليه؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعود بعباده الطائعين الطيبين الطاهرين إلى طاعته ورضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم انا نسالك في هذه الساعه العظيمه الطيبه الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا تدع لنا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفذته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا مديونا الا قضيت عنه دينا، ولا مديونا الا قضيت عنه دينا، ولا ضالا الا هديته، ولا شابا الا وفقته وحفظته يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، ارحمنا بالقرآن. اللهم أكرمنا بالقرآن. اللهم احفظنا بالقرآن. بيض وجوهنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا ووجوهنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.